وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. فهذه الأحاديث وغيرها دلت على الحقيقة التي ذكرها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض العلماء قال إن هذا على سبيل الندور، على سبيل القلة، فانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وانقلابهم من الخير إلى الشر قليل، وهذا من فضل الله عز وجل وسعة رحمته ولطفه بعباده. فالله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. فمن تاقت نفسه بطاعة الله عز وجل وبذل لها أسبابها وفقه الله عز وجل للهداية وللطاعة والعكس. ذاك يقول ربنا جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، نسب الهداية لهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، آتاهم تقواهم. وقال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني هو الذي سعى للهداية، وهو الذي بذل لها أسبابها، فوفقه الله تبارك وتعالى لها. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأما من أعطى، يعني هو الذي سعى وهو الذي تسبب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يجي التوفيق تاع الله تبارك وتعالى، فسنيسره لليسرى. والعكس، وأما من بخيل واستغنى، يعني هو الذي سعى وهو الذي بذل، وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى، النتيجة فسنيسره للعسرى. إذن فلا يظلم الله تبارك وتعالى الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. أضف إلى ذلك فوق ما قيل إن هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا كلام ليس على ظاهره، بل هناك كلام محذوف تقديره فيما يبدو للناس. هكذا ينبغي أن توجه مثل هذه النصوص الموهمة والمشتبهة. هكذا وجه أهل العلم هذا الحديث، إن هذا ليس على ظاهره، والتقدير إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس. إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس. وهذا ما جاءت به بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمشركون فاقتتلوا، فكان في أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. أو قبل ذلك قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، ومال المشركون إلى عسكرهم، وكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. إن كل من خرج له كان يضربه بسيفه، كان شجاعا. قال وكان في أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال بعض القوم ما أجزأ أحد منا مثل ما أجزأ فلان، قد أبلى فلان حسنا. قال ما أجزأ أحد منا مثل ما أجزأ فلان. تدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أما إنه في النار. كل ذلك البلاء وتلك الشجاعة وتلك البطولة، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه في النار. تعجب القوم. فقام رجل من القوم فقال أنا صاحبه، فاتبعه، فكان لا يقف إلا وقف معه ولا يسرع إلا أسرع. قال فجرح جرحا شديدا، إن ذلكم الرجل فجرح جرحا شديدا، فوضع سيفه في الأرض وذبابته إلى رأس سيفه بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه فقاتل نفسه. قال فاستعجل الموت فوضع سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على نفسه فقاتل نفسه. فخرج ذلك الرجل وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال اشهد أنك رسول الله، اشهد أنك لرسول الله. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام بما ذاك، فأخبره بما حدث لذلكم الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم قال فإنما الأعمال بالخواتيم. إذن هذه الزيادة في هذا الحديث والذي في الصحيحين إذن تؤكد لنا ما قلناه، لأن حديث عبد الله بن مسعود الذي ساقه عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، الحديث هذا ليس على ظاهره، بل لا بد من تقدير محذوف وهو فيما يبدو للناس. بمعنى الإنسان تكون عنده خصلة وتكون عنده دسيسة لا يراها الناس ولا يطلع عليها الناس ولا يعلمها الناس، هذه الدسيسة وتلك الخصلة في نهاية حياته تطغى عليه فيختم له بها، إن كانت خصلة خير فيختم له بخير، وإن كانت خصلة شر ختم له بالشر والعياذ بالله. إذن أيها الأحباب، هذا الحديث الذي نحن بصدده فيه إشارة وفيه إرشاد لنا بأن لا نغتر بأعمالنا. ينبغي ونحن نقرأ هذا الحديث أن نقف هذه الوقفة للتأمل والتدبر والمحاسبة، وبالتالي لا ينبغي أن نغتر بأعمالنا. لا يقول إنسان أنا صوام، أنا قوام، أنا عالم، أو أنا معلم، أو أنا أسعى في الخير، لا، لا ينبغي أن يختر، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الحديث الحقيقة حديث يزلزل القلب لمن كان له قلب ويهز الكيان. ولذلك كان العارفون من هذه الأمة يقلقون من الخواتيم ومن السوابق، كانوا في خوف من الخواتيم ومن السوابق، لأنهم لا يعلمون ولا يدرون بماذا يختام لهم، ولا يعلمون ولا يدرون ماذا سبق لهم في علم الله عز وجل. ولذلك قال أحد الصالحين قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ما يختام لنا، لا ندري ما يختام لنا، وقلوب مقربين معلقة بالسوابق، يقولون لا ندري ما سبق لنا. وهكذا ينبغي على العبد المؤمن أن يكون، أن يخاف وأن يستد قلقه من الخواتيم ومن السوابق. ولذلك أحد الصالحين عند الاحتضار بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق أو قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. انظروا كيف كان السلف الصالح وكيف كان العارفون يعيشون في هذه الحياة وفي قلق واضطراب. وهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يبكي وكان يخاف ويضطرب ويقلق من الخواتيم ومن السوابق، كان يبكي ويقول أخاف أن أكتب في أم كتاب شقية، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وهو من هو؟ سفيان الثوري، والذي يقرأ سيرة هذا الرجل يعرف هذا الرجل وقيمة هذا الرجل وتقوى هذا الرجل وورع هذا الرجل، ومع ذلك كان في قلق دائم واضطراب دائم. كان يبكي ويقول أخاف أن أكتب في أم كتاب شقية، أو أن أكون في أم كتاب شقية، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. ومالك بن ديران رحمه الله تعالى كان يبكي، كان يقوم الليل ويبكي ويقبل على لحيته ويقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ هل وقفنا أيها الأحباب هذه الوقفة المحاسبة والادكار والاعتبار؟ إن لم نكن نقفنا هذه الوقفة ينبغي أن نقفها، وينبغي أن نقلق، وينبغي أن نضطرب، لأننا لا ندري. عندما قبض الله خلق قبضتين هل كنا في السعداء أم في الأشقياء؟ عندما كنا أجنة في بطون أمهاتنا وجاء الملك ونفخ فينا الروح وكتبنا من أشقياء والسعداء، فلا ندري هل كتبنا من أشقياء أم كتبنا من السعداء. إذا كان هذا حالنا فينبغي أن نقلق، وينبغي أن نخاف، وينبغي أن نضطرب. لذلك يقول حاتم الأصم رحمه الله تعالى من لم يخاف أربع مخاطر أو لم يذكر أربع مخاطر فهو مغتر ولا يؤمن عليه الشقاء، أو كما قال ربع مخاطر إذا لم يذكرها ولم يخف فهو مغتر